لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كبس بيتي فاطمة الرضي عليه، كانش في كبسة يعني يعمل بقى في عمر، فضلوا يلبسوا بيت فاطمة يعملوا كبسة عليهم يعني يدخلوا قهرا. ده من الاستحالات الواضحة. قال الرافضي: الثامن قوله في مرض موته: ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكبسه، وليتني كنت في ظلة بني ساعدة ضربت على يد أحد الرجلين وكان هو الأمير وكنت الوزير. وهذا يدل على إقدامه على بيت فاطمة عند اجتماع أمير المؤمنين والزبير وغيرهما فيه، لأنهم كانوا علي بن أبي طالب والزبير قاعدين في بيت فاطمة، وهم هجموا عليهم بقى عشان ايه يفسدوا المخطط يعني. والجواب ان القدح، لان هو كان بيذكره الكلام ده كله في الطعن في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فقال الجواب ان القدح لا يقبل حتى يثبت اللفظ باسناد صحيح، ويكون دالة ويكون دالا دلالة صحيحة دلالة ظاهرة على القدح. فإذا انتفت إحداهما، إحدى المقدمتين دول الأولانية، يعني ما يثبتش الكلام بإسناد صحيح. تاني حاجة إنه يثبت بإسناد صحيح بس ما يدلش على إيه؟ على القدح في أبي بكر أو عمر أو عثمان، يكون أمر ثم يقع مثله بل وقع من علي رضي الله تعالى عنه. فقال: فإذا انتفت إحداهما انتفى القدح، فكيف إذا انتفى كل منهما؟ ونحن نعلم يقينا أن أبا بكر لم يقدم على علي والزبير بشيء من الأذى، بل وعلى سعد بن عبادة المتخلف عن بيعته أولا وآخرا. سعد بن عبادة سيد الأنصار هو الذي كان يقول: منا أمير ومنكم أمير. وسعد رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر لا في سقيفة بني ساعدة ولا عند المنبر عندما بايعه باقي الناس. ذلك قال بعضهم: قتلتم سعد ابن عبادة؟ فقال عمر: قتله الله. يعني لو كان مات لكان ذلك يعني قدرا من عند الله. وغاية ما يقال انه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وان يعطيه لمستحقه، ثم رأى انه لو تركه لهم لجاز، فانهم يلوز ان يعطيه من مال الفيت. يعني هذا إن ثبت، وإلا فهذا لم يثبت. فلو ثبت إن فيه كبس، فبيقول بيدور على مال الله عز وجل الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما تركناه صدقة، ينظر. أو تركه لهم مش فقط لأنهم لهم حق في المال، بل لكي يتصرفوا فيه كما وكل عمر عليا والعباس في يعني الإقامة على الوقف، في القيام على وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما تركه من مال، من مطالبتهما لأبي بكر وعمر، فرأى عمر أن يفوض إليهما ذلك الأمر، ليس لكي يتملك ذلك المال كما يقول الرافضة، ولا يقر بالحديث المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما نحن معشر الأنبياء إلى نورف ما تركنا صدقة، لا يقرون بذلك ويطالبون ويقولون أن أبا بكر منع فاطمة من ميراثها. وهذا الكلام ليس صحيح، فإن عمر لم يعطيهم المال لكي يتملكوه، بل يقوموا عليه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما كان أبو بكر رضي الله عنه. طب لو قلنا لا مش ده كمان اللي حصل، ده هو سابه لهم كده، هنقول رأى انه على يعني اسوأ الاحوال، انه رأى ان اهل البيت لهم حق في الايه، في مال الفيل، وهذا لا شك فيه ان ذوي القربى الصحيح فيها ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغناء منكم. لأن ذوي القربى النبي عليه الصلاة والسلام حرموا من الصدقة، حرمت عليهم الصدقة، ففقراؤهم ماذا يكون لهم؟ كيف يكفى فقراؤهم؟ يكفون من إبيه بمال الفيء، بنصيبهم من مال الفيء. يقول: وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل العلم والدين، وإنما ينقل مثل هذا جهال الكذابين ويصدقه حمق العالمين الذين يقولون إن الصحابة هدموا بيت فاطمة وضربوا بطنها حتى أسقطت، وهذا كله دعوى مختلقة وإفك مفترى باتفاق أهل الإسلام، ولا يروج إلا على من هو من جنس الأنعام. مستحيل يكون الصحابة عملوا إيه؟ عملوا شيء من ذلك، وهذا لم ينقل بإسناد صحيح ولا حتى ضعيف إلا الأسانيد المكذوبة التي اخترعها الرافضة. وأما قوله: ليتني كنت ضربت على يد أحد الرجلين، هو كان أبو عبيدة عمر وأبو عبيدة، فهذا لم يذكر له إسنادا ولم يبين صحته، فإن كان قاله فهو يدل على زهده وورعه وخوفه، يعني عايز يقول ده لو ثبت ما كانش يدل على قدح ولا على طعم، بل يدل على شدة إيه؟ ورع وخوف من تحمل مسؤولية الإمامة. فصل في بيان كذب الرافضي أن الخلفاء كانوا في جيش أسامة. قال الرافضي التاسع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهزوا جيش أسامة، وكرر الأمر بتنفيذه، وكان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان، ولم ينفذ أمير المؤمنين لأنه أراد منعهم من التوثب على الخلافة بعده فلم يقبلوا منه. ناس اختراع المؤامرات ويعني الأكاذيب في ذلك، يعني يقول ان جيش أسامة كان الرسول عامله عشان ايه؟ عشان عارف انه هيموت، وكان حط فيه أبي بكر وعمر وعثمان عشان يمشوا، عشان علي بن أبي طالب هو اللي ايه؟ طب ما كان يقول لهم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة دول كانوا يعني عمرهم بيسمعوا كلامه، وفضلا عن هؤلاء الثلاثة كان يقول ان علي هو الخليفة، وعمر ما الصحابة رضي الله عنهم هيخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو نظرية المؤامرة، ان ابو بكر وعمر وعثمان كانوا عارفين ان الرسول استخلف عليا وكتموا الامر وغلبوه وكفروا بذلك. طب يعني سبحان الله، ربنا عز وجل اختار هؤلاء لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وفي قبره بعد وفاته وهم بهذه المثابة، يعني كفرة ناقضين للعهد بيتبعوا كل المدد دي على الدنيا والرسول مضحوك عليه. انتوا بتطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بتطعنوا في الله عز وجل الذي اختار اكثر المنافقين نفاقا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله، في يعني تنفير عن الاسلام وعن دين الله عز وجل اكثر من هذا الكلام. هنا يعني يعتقد انسان ان الله عز وجل اختار لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس. اعوذ بالله. قال: والجواب من وجوه. احدها المطالبة بصحة النقل، فان هذا لا يروى باسناد معروف، ان الخلفاء كانوا في جيش اسامة، ولا صححه احد من علماء النقل. يعني مروي في السير ان ابو بكر استأذن اسامة في عمر، بس ده برضو ولوش اسناد صحيح. ومعلوم ان الاحتجاج بالمنقولات لا يسوغ الا بعد قيام الحجة بثبوتها، والا فيمكن ان يقول كل احد ما شاء. الثاني ان هذا كذب باجماع علماء النقل، فلم يكن في جيش اسامة لا ابو بكر ولا عثمان، وانما قد قيل انه كان في يوم أنه استخلف أبا بكر على الصلاة حتى مات، وصلى أبو بكر رضي الله عنه الصبح يوم موته، وقد كشف سجف الحجرة فرآهم شفوفا ألف ألف، كشف الستار فسر بذلك، فكيف يكون مع هذا قد أمره أن يخرج في جيش أسامة. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد تولية علي لكان هؤلاء أعجز أن يدفعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الصحابة كانوا خايفوا لهم، ولكان جمهور المسلمين أطوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يدعوا هؤلاء يخالفون أمره، لا سيما وقد قاتل ثلث المسلمين أو أكثرهم مع علي لمعاوية وهم لا يعلمون أن معه نصا، فلو كان معه نص لقاتل معه جمهور المسلمين. بل لما قتل عمار كان كل من شهد بدرا يعني من المقاتلين كانوا مع علي رضي الله عنه. يعني ايه من شهد بدرا دي؟ لان في طائفة اعتزلت زي سعد بن وقاص، بس باقي الناس اللي شهدوا بدر كانوا كلهم راحوا مع علي. ليه؟ من عشان سمعوا ان الرسول قال تقتل عمارا فئة باغية، فلما قتل عمار كلهم عرفوا النص فكلهم انضموا لجيش علي. طبعا معاوية تأول ذلك، قتله الذين اخرجوه، لكن كان النص واضح، خلى عامة الصحابة ينضمون إليه إلى جيش علي. فلو كان الصحابة اللي يعني بيتابعوا علي رضي الله عنهم كانوا تلت المسلمين وما فيش نص اللي في واقعة الجمل، فكيف إذا كان إذا كان في نص؟ على الأقل هيلاقي أنصار، مش هيلاقي ما فيش ولا واحد يطالب بحقه، هذا كذب. الرابع أن أمر أبا بكر أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يأمر علي، فلو كان علي هو الخليفة لكان أمره بالصلاة بالمسلمين، فكيف ولم يؤمر عليا على أبي بكر قط؟ حتى لما أرسله في حدة الوداع بآخر صلاة براءة أول سؤال سأله أبو بكر: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. وده ثابت في الصحيح ان علي رضي الله عنه لم يكن اميرا على ابي بكر. فصل في ابطال دعوى الرافضي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي ابا بكر شيئا. قال الرافضي العاشر: أنه لم يولي أبا بكر شيئا من الأعمال وولى عليه. الجواب بالوضوح أحدها أن هذا باطل، بل الولاية التي ولاها أبا بكر لم يشركه فيها أحد، وهي ولاية الحج، وقد ولاه غير ذلك. يعني كان في بعض السرايا ولاها أبا بكر رضي الله عنه، ولاها ولاية الحج لأن ده كان أكبر تجمع للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير منزلة أبي بكر منه مرة. طبعا في مرة لم يدركوا حتى لأجل أبناء الأجل. ذي القعدة فما كانش فيه فرصة للحج في ذلك الكلام، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لأنه كان من قبل من أول رمضان وهو خارج الإيه؟ المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة ولم يحج ذلك العام، وإنما أمر عتبة بن أسيد أعمله على مكة، أمير مكة في ذلك الوقت. فأما السنة التي حج فيها أبو بكر فهي السنة التاسعة، أمر عليهم أبو بكر لكي يظهر أمام الناس أن أبو بكر يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. السنة التي تليها كان هو صلى الله عليه وسلم الذي تولى إقامة الحج للناس. فهذا كله دل على منزلة أبي بكر. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى من هو بإجماع أهل السنة والشيعة من كان عنده دون أبي بكر، مثل عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وخالد بن الوليد. فعلم أنه لم يترك ولايته لكونه ناقصا عن هؤلاء. يعني انتم متفقين على ان عمرو بن العاص اقل من ابي بكر، مش كده؟ واقل من علي. الشيعة يقولوا كده واهل السنة يقولوا كده، ومع ذلك قد ولاهم. كونوا ما يعني ولاهم يدل على ان لهم فضيلة عن ابي بكر؟ لا، ما يدلش، لا يدل على ذلك. الثالث أن عدم ولايته لو ثبت يعني لا يدل على نقصه، بل قد يترك ولايته لأنه عنده أنفع له منه في تلك الولاية، وحاجته إليه في المقام عنده وغنائه عن المسلمين أعظم من حاجته إليه في تلك الولاية، فإنه هو وعمر كان مثل الوزيرين له. ولذلك علي رضي الله عنه كان فين في الفتوحات؟ كان ملازم ليه؟ لعمر، جنب عمر بن الخطاب. ليه علي عمر ما ولهوش؟ عشان محتاجه جنبه. فكونه ما يولهوش ده مش دليل انه هو ايه؟ مش محتاج، انه ملوش فضيلة، بل لأجل ان ذلك الحاجة اليه في هذا المكان افضل. فصل في بيان كذب الرافضي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا بكر عن إمارة الحج سنة 9. قال الرافضي 11 أنه صلى الله عليه وسلم أنفذه لأداء سورة براءة، ثم أنفذ عليا وأمره برده وأن يتولى هو ذلك. كذب. ومن لا يصلح لأداء سورة أو بعضها فكيف يصلح للإمامة أو بعضها فكيف يصلح للإمامة العامة المتضمنة لأداء الأحكام إلى جميع الأمة؟ والجواب من وجوه، أحدها أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر العام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج سنة 9 ولم يرده ولا رجع، بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام، وعلي من جملة رعيته يصلي خلفه ويدفع ودافعه ويأتمر بأمره كسائر من معه. وهذا من العلم المتواتر عند أهل العلم، لم يختلف اثنان في أن أبا بكر هو الذي أقام الحج ذلك العام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إنه أمره برده ولكن أردفه بعلي لينبذ إلى المشركين عهدهم لأن عادتهم كانت جارية، عادة العرب أن لا يعقد العقود ولا يحلها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته. يعني لو كان الزعيم مش هو اللي هيكون حاضر، يبقى مين اللي يعمل الكلام ده؟ لازم واحد من العصبة بتوعه. فلم يكونوا يقبلون ذلك من كل أحد، ولا ريب أن هذا الرافضي ونحوه من شيوخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأموره ووقائعه، يجهلون من ذلك ما هو متواتر معلوم لمن له أدنى معرفة بالسيرة، ويجيئون إلى ما وقع فيه إلى ما وقع فيقلبونه. يعني اللي وقع أن علي كان مأمور على تحت إيه؟ أبي بكر، يوم يقوله هو رجع أبو بكر وبقى هو الأمير، وأنه أقام للناس الحج علي، كذب. قال فيجيئون إلى ما وقع فيقلبونه ويزيدون فيه وينقصون. وهذا القدر وإن كان الرافضي لم يفعله فهو فعل شيوخه وأسلافه الذين قلدهم ولم يحقق ما قالوه، ويراجع ما هو المعلوم عند أهل العلم المتواتر عندهم المعلوم لعامتهم وخاصتهم. الثاني أن قوله الإمامة العامة متضمنة لأداء جميع الأحكام إلى الأمة قول باطل، فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيها، لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظرائه من العلماء. يعني رئيس الدولة مش هو المسؤول عن إبلاغ أحكام الأمة إلى الأمة، المسؤول إن هو يطبق فيهم إيه؟ الأحكام. طب هو وغيره هيعرفوا منين؟ من مجموع الأمة، الأمة كلها تعلمت الدين وكلها بتبلغه، وليس ان الحاكم او الامير او الامام هو الذي يلزمه اداء جميع احكامه. الثالث ان القرآن بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل احد من المسلمين، فيمتنع ان يقال ان ابا بكر لم يكن يصلح لتبليغ. هو بيقول لي لانه ان كان ابو بكر ما ينفعش يبلغ سورة براءة، طب الرسول ليه ما طلعه الاول؟ ليه كلفه انه يقوم بالحج على كلامه وانتم مستفيدين؟ القرآن كل الصحابة رضي الله عنهم الحفاظ الذين حفظوا القرآن بلغوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتم بتقروا القرآن زينا. والقرآن ده مين اللي أمر بجمعه؟ أبو بكر الصديق. يعني انتم عندكم إذا كان أبو بكر لا يصلح لتبليغ القرآن، يبقى ازاي اللي انتم بتقروه ده هو اللي ايه؟ الذي أشرف على جمعه. أعجب شيء، ولو حلو لا القرآن ده متلخبط يبقى خلاص خرجوا منه، يبقى يريحونا ما بقوش من ايه مختلف فيهم. الرابع انه لا يجوز ان يظن ان تبليغ القرآن يختص بعلي، فان القرآن لا يثبت بخبر الآحاد، بل لا بد ان يكون منقولا بالتواتر، ولذلك مش علي لوحده، ده أرسل عليا ومجموعة معه يبلغون ويقرؤون عن سورة إيه؟ براءة. فصل في زعم الرافضي غلط عمر في الأحكام والرد عليه. قال الرافضي الثاني عشر قول عمر إن محمدا لم يمت، ده ثابت؟ ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت قطعا، عمر قطعا قال الكلام ده، وهذا يدل على قلة علمه، لا يدل على أنه يخطئ ويصيب. نعم، وإنه هو لكلمته هذه التي قدرها الله وهي خطأ زجر الله بها المنافقين وخوفهم، لأنه قال لهم ولا يعودن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، خافوا. فجاء أبو بكر بعد ما قلوبهم كانت قد ملأها الخوف وأمر برجم حامل فنهاه عليه، فقال لولا علي لهلك عمر. اللفظ ده محدث باطل، لكن أي أن عمر رضي الله عنه أمر برجم حامل ثم قال له علي أن ما أراها إلا مكرهة، فرأى عمر رأيه ورجع إلى قوله، ده من علم عمر، وده دليل أنه هو بيرجع عن الايه عن القول اللي شايفه ايه خطأ، وهذا يدل على أنه ليس معصوما وأنه يشاور أصحابه العلماء، ولا يوجد أحد معصوم أصلا غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وغير ذلك من الأحكام التي غلط فيها وتلون فيها، يسموا تغير الاجتهاد إيه؟ تلون. ثم علي بن أبي طالب قال مع عمر بمنع بيع أمات الأولاد، ثم رجع في خلافته إلى القول بإيه؟ ببيع أمات الأولاد. نقول اجتهد وتغير اجتهاده، ولا نقول إيه؟ تلون، ده قلة أدب. هذا اجتهاد علي رضي الله عنه، ما تقالش عليه تلون عشان إيه؟ عشان غير رأيه في بل هو لما بعد ما غير رأيه قال لهم اقضوا كما كنتم تقضون، اللي شايف انه يقضي بعدم البيع يقضي بذلك، لان شريح قاضيه قال له رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك وحدك، فقال اقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الخلاف، وما عزلش شريح عشان خد بقوله القديم اللي اتغير واخذ بقوله مع عمر رضي الله عنه. الجواب أن يقال أولا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان قبلكم في الأمم محدثون فإياكم في أمتي أحد فعمر، ومثل هذا لم يقوله لعلي، يعني أن عمر ملهم، وأنه قال رأيت أني أتيت بقدح فيه لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري، كأن المية من كتر الإيه الري بتطلع، ثم ناولت فضلي عمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يعني عمر إيه أخذ بقية علم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شاهد رغم، فعمر كان أعلم الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهما. وأما كونه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت فهذا كان ساعة ثم تبين له موته، ومثل هذا يقع كثيرا، قد يشك الإنسان في موت ميت ساعة أو أكثر، مات ولا ما ماتش، ثم يتبين له موته. وعلي قد تبين له أمور بخلاف ما كان يعتقده فيها أضعاف ذلك، زي ما كان بيقول للحسن لما بيلومه على القتال، لأن حسين كان يشجع أباه على قتال أهل الشام والحسن ينهاه، فلما كثر القتل جدا فقال عليه ما كنت أظن أن الأمور تبلغ ما بلغت، يقول والظن كثيرا من الأحكام على خلاف ما هي عليه، ومات على ذلك ولم يقدح ذلك في إمامته، كفتياه في المفوضة التي ماتت ولم يفرض لها، هي التي مات عنها زوجها الله، يقول وأمثال ذلك مما هو معروف عند أهل العلم. هي المسألة دي إن الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم فيها بأن لها الميراث وعليها العدة ولها مهر مثلها لا بكسة ولا شطط، لكن علي لم يقضي بذلك، ما كانش يعرف الحديث. وأما الحامل فإن كان لم يعلم أنها حامل فهو من هذا الباب، فإنه قد يكون أمر برجمها ولم يعلم أنها حامل، فأخبره علي أنها حامل، فقال لولا أن عليا أخبرني بها لرجمتها فقتلت الجنين، فهذا هو الذي خاف منه. القصة الثانية أن هي كان في حد أكرهها على الزنا. وصاحب العلم العظيم إذا رجع إلى من هو دونه في بعض الأمور لم يقدح هذا في كونه أعلم منه، فقد تعلم موسى من الخضر 3 مسائل، وتعلم سليمان من الهدهد خبر بلقيس. من أحسن الكلام وأقواه أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.